في شك ساعات الإنسان مجادل يأثر على اللي حواليه بشكل سلبي أكثر بكثير، يفتح لهم أبواب شيطانية الناس بعيدين عنها، وهذا دائما الإنسان يبتعد عن جلساء السوء لأنه يفتح لهم، الإنسان يكون بعيد عن المداخل الشيطانية هذه فيفتح له أبواب، فالإنسان يفكر فيها على حين كانت في السابق ما تأتي على باله. ما في شك أن الإنسان ممكن أن يضع حد عند الإنسان مجادل بحيث أنه يعطي الموجودين أن كلامه غير صحيح، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الجدال تماما، لأن مهما كان هذا الجدال يعطي إيجابيات سلبياته أعظم، لأن هذا المجادل ما تعرف إلى أي مدى ممكن أن يأذي المستمعين. يعني يمكن أنت شرحك لمعلومة معينة طيبة مقابلها 100 سلبية أو يقدمها هذا الإنسان الجاهل. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الجدال تماما، نهى عن سواء كان محق أو كان الإنسان على بعض. إن الإنسان كل ما كان عنده هذا الكابح الصبري للوقوف عن كلام هذا الإنسان المضيع لاستثمارات الناس نفسه واستثمارات المجتمع ككل، ويكون دائما الأجر على قدر النصب. لازم ننتبه أن النهي عن الممارات الإنسان يكون على باطل واجب. الإنسان عندما يجادل الإنسان الآخر وفجأة في نص الجدال يحس أنه اقتنع بفكرة معينة قالها المحاور الآخر، هنا يكون الوقوف عن الجدال واجب، لأنه خلص وصل إلى مرحلة أنه عرف أنه على خطأ. إذا الوقوف عن الجدال وهو على حق هو عبارة عن نفل وسنة، إنما الوقوف عن الجدال وهو على باطل واجب. الحقيقة المماري قد أصدر قرارا ظالما في حق نفسه، كيف؟ بإقفال باب عقله وعدم الاستفادة من خبرات الآخرين. خلاص هو قرر ما يستفاد من أحد، فكيف لنا أن نفيد إنسان هو قد قرر عدم مراجعة أفكاره؟ والتغيير دائما يكون بقرار داخلي من النفس. وأكبر ضياع للإنسان أن يستثمر جزء من رأس ماله العمري والذهني والعصبي والنفسي مع عقل مغلق ونفس مستهترة لا تعرف قيمة نعم الله على الإنسان، لأن من أعظم نعم الله على الإنسان أن يساق له الحق على لسان أحد من الناس أو كتاب أو أي سبب آخر. عندما يأتي الإنسان الحق إلى مكانه ويرفض، أعتقد هذا إنسان جاهل. ودنا نسأل سؤال، ما هي المعونات الصبرية الذي يوعى أن الصبر ضرورة حياتية؟ الشيخ يوسف القرضاوي يقول أن المعونات اللي تعين الإنسان على الصبر وتهون عليه الآلام هذه وصعوبتها على النفس في مشقة الصبر: واحد، المعرفة بطبيعة الحياة الدنيا. فأقرب ما يعين الإنسان على الصبر وعلى النوائب أن يصبح تصوره للحياة اللي يعيشها تصور صحيح. كيف ذلك؟ متى عرف الإنسان أن الله سبحانه وتعالى خلقه لمأمورية تكليف معينة؟ ما هي مأمورية التكليف المعينة؟ هي حقيقة الأمر هي بناء الأرض ونشر الخير في كل زمان ومكان. رب العالمين غني جل وعلا عن أن احنا نتعبد عبادة مجرد فقط صلاة وصيام بدون أن نبني الأرض. عبادة جاءت المجردة لكي تصون الصراط المستقيم لبنيان الأرض، وأنه في حقيقة الأمر في ساعات امتحانية يتحدد مصيره بالدخول إلى أي جهة في السرمد. يعني ساعات امتحانية نتيجة الامتحان تحدد مصيره في السرمد، هل هو إلى يمين السرمد الجنة أو اليسار السرمد اللي هو النار. إذا الإنسان فكر بتصوره للحياة هان عليه الصبر. وكلما حددنا الهدف كلما تحدد المسار. لما أنت تحدد هدفك تحدد مسارك. الإنسان حدد هدف الجنة، المسار هو طبعا لذلك الصراط المستقيم. لو والعياذ بالله إنسان حدد أنه يكون هدف الغش الناس تحدد مساره تبعا لذلك. الهدف يحدد لي دائما المسار. وكلما أقبلنا على الهدف وكبرت أهميته عندنا كلما سهل علينا تحمل مشاق الطريق. يقول الشاعر في ذلك: الصبر كاسمه مر مذاقه لكن عواقبه أحلى من العسل. المذاق هو الطريق والمسار للوصول إلى العواقب العسلية المتمثلة في النجاح الخلودي في جنان الله تعالى. إذن فكلما زادت أهمية هذه الجنان لتسيطر على البؤرة الاستهدافية في عقولنا كلما هانت الدنيا بأسرها، وذلك مثل الدنيا بالنسبة للآخرة. لو الإنسان طلب إنسان آخر أن يصبر على العطش 3 دقائق مقابل ارتواء أبدي من جميع أنواع الشراب مما لذ وطاب، طيب انتهى 3 دقائق مقابل ارتواء سرمدي أبدي من جميع أنواع الشراب مما لذ وطاب، فأكبر خسارة أن يضيع الإنسان السرمد الباقي مقابل الفاني الآني. ويقول ابن سيرين: ما كان ضحك قط إلا كان من بعده بكاء. يعني دوام الحال في الدنيا من المحال. إذا الإنسان كل ما حدد هدفه ووضحت عنده الرؤية كل ما صار عنده المسار لطيف وسهل، لأنه ينظر العواقب العسلية السرمدية. إذا أول نقطة تعيني على الصبر معرفة طبيعة الدنيا، إنها دنيا امتحان وابتلاء وهي لحظات ثانية، الإنسان لا يعرف موعد الدخول ولا موعد الخروج، أصبح يتعامل مع هذه الدنيا بقوة وبصبر وبقيادة يقود بها النفس إلى الصراط إلى هدفه النهائي. النقطة الثانية اللي قال لنا إياها الشيخ القرضاوي بالإضافة للمعرفة بطبيعة الحياة الدنيا، معرفة الإنسان نفسه. مشكلة إحنا نعيش بالدنيا وما عندنا نظرة معرفية للنفس بحد ذاته. الإنسان من؟ الإنسان ملك الله تعالى أولا وآخرا. الله هو الذي خلقه من عدم ومنحه عمره وكل ما يملك من ملكات نفسية ومادية، من سمع وبصر وفؤاد وعقل وقوة وجاه ومال ولد، فكل ذلك من المالك المعطي سبحانه وتعالى. يقول له جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. كل ما يملك الإنسان من الله، مو بس كل ما يملك، هو نفسه طبيعة الإنسانية ملك لمن؟ لله. طيب إذا نزلت بالإنسان نازلة ومصيبة فسلبت ما عنده من مال أو ولد أو جاه أو صحة أو أي نعمة من نعم الله اللي رب العالمين هو اللي أعطاه إياه، فإذا كانت الرؤية واضحة أمام المكلف إن من أعطى العطاء المؤقت أخذه لأنه هو صاحب العطاء، واشترط علينا في هذه الدنيا أن نعيش فيها ممتحنين بالعطاء، ويقول الله جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذا صاحب الملك استرد بعض ما وهب لنا إعارة، هو عارنا هذا الشيء، فهو لا الحق أنه يأخذ جل وعلا، هو يملك أنفسنا يملك ما أعطانا، فإذا استرد ما يملك هو أحق به. فالسؤال الذي يطرح نفسه: هل المالك مثل المستأجر؟ المالك له حرية التصرف في ملكه، والمستأجر يتصرف حسب العقد المشروط بين المالك الحقيقي والمنتفع المؤقت في ذلك الملك المؤقت، ولله المثل الأعلى. إذا الإنسان كل ما نظر إلى نفسه إنه هو ملك لربه، وكل ما يملك من نعم أيضا ملك لله، وقد أعاره الله جل وعلا هذه النعم وله الحق في أنه يرد هذه الإعارة لأنه هو صاحبه. والقرآن العظيم علم الصابرين إذا أصابتهم مصيبة أن يقولوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. لازم نحلل هذه الكلمة علشان نعرف قيمتها عند المصاب. يقول ابن القيم: هذه الكلمة من أبلغ علاج للمصاب وأنفعه له في عاجلته وآجلته. كيف ذلك؟ يقول: فإنها متضمنة أصلين عظيمين، إذا تحقق العبد بمعرفتها تسلى عن مصيبته. الأصل الأول إن العبد وما يملك ملك للخالق، وما يستنفع به في الدنيا هو عارية عنده، ولا يستغرب ولا يستنكر إذا أخذت منه تلك العارية. لابد طبعا أن يشكر إن الله أعطاه الإعارة إلى فترة. مثال على ذلك: إذا طلب منك جارك استعارة سيارتك لفترة معينة وقبلت أن تعيره سيارتك، وبعد فترة طلبك منك هذا الجار أن ترجع إليه سيارته، هل تستنكر أن هذا الجار طلب سيارته؟ سيارته هو حق بها أنه يسترجعها. إذن أول أصل أن كل ما نملك هو لله جل وعلا، وكل ما نملك هو قد أعارنا الله جل وعلا لاستخدامه بشكل طيب. ويقول ابن القيم: ممتلكات الدنيا النعم هذه اللي احنا نملكها حقيقة الأمر محفوف بعدمين، عدم قبله وعدم بعده. ما معنى الكلام؟ إن الله سبحانه وتعالى قبل وجود هذه النعمة كانت غير موجودة، هي عدم، من الذي أخرجها من العدم إلى الوجود؟ الله جل وعلا. ومن هو الذي يستطيع أن ينقلها من الوجود إلى العدم؟ هم الله جل وعلا. إذن النعمة محفوفة بعدم قبلي وعدم بعدي، ولله جل وعلا الله. هذه القدرة أنه هو اللي أعطانا النعمة من عدم، وهو الذي أخذها من وجود إلى عدم. وملك العبد له متعة معارة في زمن يسير. أصلا حياتنا كلها هي عبارة عن لحظات نتمتع بها بالدنيا بما يحبه الله جل وعلا ويرضى. فإذا ليس الإنسان هو الذي أوجد ذلك النعمة عن عدم حتى يكون ملكه حقيقة، ولا هو الذي يحفظه من الآفات بعد وجوده. طب لو الإنسان مات، هل يستطيع أن يحفظ ماله بعد فنائه؟ حتى لو وجدت المال، هل تستطيع أن تحفظ مالك؟ يترك للورثة. وإذا أنت كنت عايش تقدر تحفظ المال؟ لا طبعا. فإحنا هذا المال للعدمية وللوجودية لله جل وعلا المنة بوجوده، فإذا ما لي حق لا بوجوده ولا بعدمه، فكيف لي يكون حقية التملك إلى مال النهاية؟ الملك الحقيقي لله جل وعلا. خلاصة الكلام هذا إن ما نملك من نعم هي استعارة مؤقتة، لابد أن نحسن استخدامها قبل أن ترجع لمالكها، ولا طلب منا دفع تعويض، وقد لا نستطيع أن ندفع التعويض وتكون خسارة كاملة. فإذا كان الرب هو الخالق أول مرة والمرجع إليه، والإنسان لما يرجع إليه يخلق أول مرة ويرجع إليه بمفرده بدون ماله وبدون كل ما يملك، فإذا كيف له أن يفرح بموجود ويأسى على مفقود؟ يقول الله تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال الفخور. فإذا الإنسان كل ما تعامل مع هذه الدنيا بعواطف متزنة ولا يفرح بما أتاه ولا يأسى على ما فاته، كل ما استطاع أن يكون قويا متزنا بعواطفه فيستطيع أن يصدر القرارات السليمة الراشدة بحق نفسه وحق دنياه وآخرته. يقول الدكتور قرضاوي إن الإنسان إذا فكر بمبدأه ومعاده يعتبر أعظم علاج لهذا الداء أو المصيبة. فالإنسان إذا فكر بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم إن لله ما أخذ ولله ما أعطى تهون عليه المصيبة. النقطة الثالثة كمعونة منقولها قال لنا الشيخ القرضاوي اليقين بحسن الجزاء عند الله، الإحساس باليقينية بحسن الجزاء عند الله جل وعلا يحثه على العمل المتقن وما يثيبه الله عليه ويزيده رغبة في أنه يعمر الأرض ويحرص على أن يتقن عمله. فالإنسان كل ما حس أنه في جزاء عند الله جل وعلا كل ما حس بالطمأنينة بأنه مجزي على ذلك الصبر. النقطة المهمة أن الإنسان عندما يحس بعظم الجزاء لما يستشعر قول الله جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب تهون عليه المصيبة ويهون عليه الطريق. يقول بعض المفسرين في هذه الآية يغرف لهم غرفا ويصب عليهم صبا، يعني هاي مع قوله تعالى جزاء المخلصين من عباده أولئك لهم رزق معلوم. إذن لما الإنسان يستشعر بأن الله جل وعلا سيصب عليه الحسنات صبا والمتع الأخروية وأجر بغير حساب، بغير حساب يعني العقل الإنساني لا يعيه، هاي معنى كلمة بغير حساب، بغير حساب عند الله مو عند الآدميين. كيف لنا أن نتصور هذه الجائزة العظيمة ولا نصبر؟ ودي أقول معنى يبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. معنى كلمة إنا لله أي تذكروا حقيقة أنفسهم أنهم ملك لله. إنا لله يعني نحن ملك لله. وإذا قالوا وإنا إليه راجعون أي تذكروا حسن الجزاء عند ربهم، فدفعهم ذلك إلى حسن الصبر والسلوان. إنا لله أي ملكا لله وإنا إليه راجعون ننتظر منه حسن الجزاء. كلام عظيم للمبتلي، كلمة إنا لله وإنا إليه راجعون أعظم علاج للمصاب. إحنا عندنا معونة ثالثة للصبر اللي هي اليقين بحسن الجزاء عند الله. ما في شك إن الإنسان عندما يكون لديه اليقين والطمأنينة بالمكافآت، هذا اليقين وهالطمأنينة والإحساس بالمكافأة يجمل المسار ويسهله. مثال، كيف لنا أن نجمل مسارنا ونسهله؟ لو أنت يا مستمع مدير في شركة ولديك مهمة شاقة لموظف وكان راتب الموظف عندك 200 دينار فاتفقت معه أن يقوم بمأمورية صعبة فتكافئه بعد انتهاء ذلك اليوم ب100,000 دينار أن لا يزيد مدة التكليف عن يوم واحد، هل تعتقد أن ذلك الموظف الفقير سيرى المسار صعبا كلما فكر في الجائزة في نهاية يومه؟ كذلك الإنسان المكلف في هذه الدنيا القصيرة التي هي في حد ذاتها جسر من حياة إلى حياة يسهل عليه المسار ويصبح جميلا لأن تفكيره بالجائزة جمل خياله، وعند خيال معين كل ما فكر في الجائزة كل ما تجمل خياله كل ما سهل عليه الموضوع والمسير. وهذا التجميل الخيالي الملازم للإنسان المكلف سهل وجمل الطريق مهما كان وعرا ومهما جابهته من مشاكل ومصائب، فهو قد امتلك قوتين، القوة الأولى الطمأنينة والسعادة والراحة النفسية والرضا مع كل سلبيات حياته، القوة الثانية القوة النفسية الهائلة ذات الدفع الذاتي لتحريك الإنسان من وضعه النفسي الإحباطي في المحنة إلى الصعود إلى أعلى من هذا المنزلق الامتحاني لضمان استمرارية العمل. فما تأتيه من مصيبة أو مشكلة أو محنة إلا شغل آليته الذاتية ذات قوتي الدفع الداخلي، قوتي الدفع الداخلي متمثلة بالطمأنينة والسعادة اللازمة للعمل، فالقوة الثانية اللي هي قوة النفسية التفاؤلية للخروج من المحنة. إذن الإنسان المسلم آلية عمله يكون من داخله، أي عطب يتعرض له فآلية تحاول أن تصلح العطب ويستمر في العمل. ولذلك نجد المسلم تبعا لمنهجية هذا الدين يعمل دون كلل وملل، وآلية العمل عنده تنبثق من أين؟ من داخله، وتضمن استمرارية الإنتاج. فجهاز الصيانة لدي بفضل الله عز وجل ذاتي، ما أن يتعرض للعطب في المحنة إلا شغل قوتي الدفع الداخلي لاستمرار العمل. ما هي قوتي الدفع الداخلي للإنسان؟ سعادة والتفاؤل. خلينا نشوف آلية ابن الخطاب رضي الله عنه في موضوع خروج من المحنة. يقول ابن الخطاب رضي الله عنه: ما أصبت ببلاء إلا كان لله علي فيه أربع نعم. شوف كلام عمر رضي الله عنه: واحد، إنه لم يكن في ديني. اثنين، إنه لم يكن أكبر منه. ثلاثة، إني لم أحرم الرضا به. أربعة، إني أرجو ثواب الله علي. خلينا نحلل كلام ابن الخطاب رضي الله عنه. قد نقل عمر بن الخطاب نفسه في المصاب من دائرة العواطف الحزينة إلى دائرة العواطف السعيدة المحثة على العمل والاستمرار بالحياة لبنائها وتعميرها. إن المشاعر الإحباطية السلبية تعيق الحركة في العمل، ولكن المشاعر المتزنة المحثة على العمل تضفي على الحياة سعادة في كل ظرف، مستشعرا الإنسان حاله في استثمار البدائل والخروج من الموقف بأقل خسائر وأكثر ربحية. ولو شفنا عمر الخطاب كرجل اقتصادي من الطراز الممتاز، نشوف أنه وضع له بدائل من نوعين، وكل بديل له جزئيتين داخلية. أول ما قام به الخطاب رضي الله عنه أنه وضع بدائل سلبية أفظع كان يمكن أن يكون فيها لولا فضل الله عليه. إذن ما أول شيء قال لنفسه: أنت عندك بدائل سلبية ممكن أن تكون من نصيبك، لكن رب العالمين خفف عليك البدائل السلبية بالوضع اللي أنت فيه. الجزئية الأولى، البدائل السلبية، أنه لم يكن في دينه. ماذا يقول عليه السلام؟ اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. أي مصاب يستفاد منه بكثير من الفوائد، يعني أي محنة ينصاب فيها الإنسان يستفيد من هذه المحنة. كيف؟ بأنه يتعلم أخطاءه ويزيد عزمه وتزيد قوة النفسية، ودائما يكون متطلع إلى الأجر بغير حساب. لكن المصيبة، إذا قارنا هذه الفوائد من المحنة وقارناها بلو كانت المصيبة في الدين والعياذ بالله، نجد أن المصيبة في الدين خسارة بحتة تشكل 100% في الدنيا وفي الآخرة. فاعتبر ابن الخطاب السلب الحالي هو ربح بدائلي في عقله الاقتصادي الاستثماري الممتزن. إذا السلبية اللي هو فيها، المحنة اللي هو فيها، اعتبره ربحية بدائلية لا في عقل الاقتصادي. ليش؟ لأنه كان ممكن أن تكون البديلة السلبية هذه أفظع ويكون خسارته أكبر بكثير، لكن رب العالمين رحم حاله وجعل محنته بشكل أنه يستطيع أن يتحمله. السلبية الثانية، البديلة الأخرى، أنه لم يكن أكبر منه. وأيضا هذه رؤية عظيمة من عمر، أنه حد مصيبته فقط بهذا الحجم، حددها ما كبرها، وكان يمكن أن تكون المصيبة أكبر بكثير من هذا فلا يقوى على تحمله، فشكر ربه على ذلك أنها في مستطاعه. وهذا أيضا تحويلة عجيبة في شعوره من الحزن إلى الطمأنينة والاستمرارية في العمل. نعطي مثال على ذلك: لو رجل يملك 1000 دينار دخل تجارة فخسر 500 دينار، فيقول: الحمد لله كانت الخسارة نصف مالي وليست كله. إنه بهذا الشعور جعل المتبقي من ماله ربح، وهذا طبعا أيضا يجعل الإنسان يستمر في التجارة ويبتعد عن الأحباط. إذن هذه البدائل السلبية، ووضع لنا ابن الخطاب رضي الله عنه بدائل إيجابية. قال: إني لم أحرم الرضا به. سبحان الله، أن يمن الله على الإنسان بالرضا بقضائه، وهي من أساسيات الإيمان ومرتبة عالية وراقية جدا. أن يصل الإنسان بنفسه أن لا يجزع بما قسم الله له ويحب ما أحبه الله له. البديلة الرابعة الإيجابية: إني أرجو ثواب الله. ينظر عمر رضي الله عنه لهدفه باستمرار. دائما عين عمر إلى أين؟ إلى الهدف. فالعين محولة ومعلقة بالهدف النهائي، ومتيقنا رضي الله عنه ما عند الله من أجر عظيم في الحياة السرمدية، فلا تهمه آلام آنية فانية مقابل راحة وسعادة باقية. خلنا نعطي مثال يقرب لنا رؤية عمر رضي الله عنه. لو طلب من إنسان أن يأخذ من دمه لتر من الدم مقابل 10 ملايين دينار، راح يأخذون، بس أخذة الإبرة هذه فيها ألم ويكرهها. إذن الإنسان مقابل الأجر الكبير ينسى أخذة الإبرة. ولله المثل الأعلى: فما هو تحملنا من آلام الصبر مقابل ما يعدنا عنده سبحانه في السرمد الباقي. إذن هذه الرؤية الواضحة للعامل المكلف تجعله أقوى نفسيا وذو عزيمة وإرادة للاستمرار في الحياة، متغلبا على كل الصعاب بوضع المصغر عليها، لأنه قد قرر ووضع مكبره على الهدف النهائي ليراه بوضوح ويعمل بخطوات ثابتة باتجاه ذلك الهدف المنشود. فإذا القاعدة الأساسية اللي لازم ينتبه لها الإنسان العامل في هذا الدين: تحديد الهدف يحدد المسار. حددت المكافأة الأخوية اللي هي جنان ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. خلاص هذا هدفي وعندي عزم للوصول له وأريد ذلك الهدف وهذه الجائزة. يقول الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يعني كل شيء لا حساب إلا الصابر. فكل ما الإنسان أتته محنة أو مشكلة مع رئيسه أو مع زوجته أو مع ابنه أو مع جاره أو مع أي كان، كل ما تذكر أجر الصبر إنه بغير حساب، كل ما تجمل خياله وإنه شاف المكافأة عظيمة، وبالتالي تحدد الهدف فتحدد تبعا لذلك المسار. ويقول بعض المفسرين لهذه الآية يعني يغرف لهم غرفا ويصب عليهم صبا، يعني كم من السعادة مقابل الأجر والحسنات مقابل ذلك الصبر. وأيضا يقول الله جل وعلا في أولئك لهم رزق معلوم، يعني شو الإنسان كل ما فكر وضحت عنده الرؤية في جنان الله جل وعلا كل ما سهل عليه تحمل الطريق. أيضا المعونة الرابعة اللي أخذناها من الشيخ القرضاوي اليقين بالفرج. إذا علقنا على الشيخ القرضاوي لو قلنا أن الإنسان كان عنده تيقن عجيب بالفرج، وهنا سؤال يطرح نفسه، هل الذي يسير في الطريق الذي تعدريه الظلمة مثل ذلك الإنسان الذي يسير في طريق تملأه الإنارة من الأمان وعلى جانبي الطريق؟ هل الإنسان يسير في الظلام لا طبعا مثل الإنسان يسير في النور؟ لا طبعا. كذلك اليقين بالفرج هو الإنارة للمسار نحو الهدف المنشود. هذه الإنارة في المسار التوجهي لها كثير من الفوائد العملية. خلنا نأخذ بعض الفوائد العملية لهذا المسار لذلك الإنسان عندما قرر أن ينير طريقه إلى هدفه بأنه يتيقن بالفرج. واحد، إن التيقن بالفرج عملية إنارة. إنارة لماذا؟ لظلمة النفس، لأن النفس عندما تكون مظلمة تحس بقلق عجيب، والقلق هذا يخليني يعيقني عن العمل. فعندما يكون عندي تيقن بالفرج، هذا التيقن بالفرج يقوم بعملية إنارة للنفس، زالت القلق النفسي. إذن القلق النفسي ما هو إلا ظلمة، ويأتي اليقين بالفرج ينير لهذه الظلمة ويبدلها بتيقن بالفرج، وأن الإنسان رح يخرج من هذه السلبية إلى ما عند الله أفضل. أيضا في مفائدة أخرى للتيقن بالفرج في الإنارة في المسار التوجهي هذا، إن الإنارة هذه الإنارة النفسية سببت لي استبدال. إذن النقطة الأولى عملت لي إنارة الظلمة. النقطة الثانية عملت لي استبدال للقلق بحد ذاته، عملت لي استبدال، بدل أن يكون هناك قلق أبدلته بأمل. إذن أول شيء عملية إنارة، بعدين عملية استبدال. لازم يكون عندي بديل، حتى الطفل لما تأخذ منه شيء يعطي بديل عشان يسكت. وشتان بين أن يعمل الإنسان وقوته النفسية في داخله تعمل ضد اتجاه رغبته وهدفه، لأن القلق يعمل بشكل معاكس لقوة الإنسان فتضعف قوته الكلية وتأكل منها الكثير. فالقلق الإنسان القلق يعمل، ولكن هناك دائما تسربا بطاقته يأكلها القلق، فلا يستفاد منها الإنسان، وكان يمكن أن تكون عملا مفيدا وتوظيفا أفضل للطاقة. طيب هذا الإنسان القلق اللي يأكل القلق هذا يأكل من طاقته، مثل الإنسان اللي يعمل وقوته الداخلية تعمل في نفس الاتجاه. الأولاني كانت قوته النفسية تعمل في اتجاه معاكس اللي طاقته اللي هو عملية القلق. القلق ما هو إلا قوة نفسية معاكسة للعمل. إنما الإنسان عندما يعمل في اتجاه نفسه في قوته الداخلية بأنه يتيقن بالفرج، وتيقن هذا بالفرج استبدال القلق بالأمل، يجعلني أعمل في نفس الاتجاه فتزيد قوة على قوة. فالأمل كما يقول الشيخ القرضاوي هو قوة محركة وشحنة دافعة للأمان. فاليقين بالفرج هو إنارة داخلية في ذات الإنسان لتنور له طريقه نحو الهدف، وتجعل قواه تعمل في اتجاه واحد، منتظمة، منسجمة، قوية، ثابتة في تلك الخطوات في طريق المجد. ماذا؟ للفوز بالمكافأة في نهاية الطريق. النقطة الثالثة أن يعطيني ثقة بالمستقبل الأفضل وتحسين وضع الإنسان إلى المرتبة الأعلى. هذه الثقة الجازمة بالمستقبل المنير المستمد من ماذا؟ من وعد الله جل وعلا بالفرج، تجعل الإنسان ينظر إلى أعلى ويحاول أن يصعد ويتسلق مهما جابه من صعاب عملية الصعود. فتيقنه بالمستقبل الجميل يولد لديه طاقة إعجازية عظيمة للتسلق للوضع الأحسن، على حين الإنسان المتشائم ينظر إلى أسفل ويتوقع أن يكون مستقبله مظلم. هذا التوقع النفسي للهبوط للأسوأ يبتر عند عملية المقاومة ضد السلب داخله، وقد يجعله ينزلق في مزيد من الضعف لحل مشاكله إلى وضع أسوأ بكثير من حاله. نأخذ مثال نبي الله يعقوب. إحنا عارفين نبي الله يعقوب عليه السلام الوضع اللي كان فيه، يعني وضع صعب جدا، إنه يفقد أحب أولاده وكانت المكيدة من أولاد الإخوان، فالوضع النفسي اللي فيه كان وضع عظيم ومحنة عظيمة. فيقول عليه السلام: فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. فإذا هنا في تيقن بالفرج جمل خياله وجعله يتيقن بالمستقبل الأفضل. ولما قال عليه السلام لأولاده: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، راح بصر بكاء على ابن يوسف ورغم ذلك لم ييأس، لأنه متيقن، عند إنارة داخلية في ذاته في عقله ووجدانه تجعله يرى المستقبل بشكل أفضل، فيوجه نفسه وأولاده في ذلك الطريق النور إلى الهدف المنشود. النقطة أيضا الرابعة في موضوع الإنارة أن التمسك عقليا ووجدانيا بوعد الله الحق للصابر. كيف ذلك؟ العقل والوجدان قوتان داخليتان، فإذا شحنت هاتين القوتين بالإيمان بالفرج الذي هو وعد من الله جل وعلا، حقيقة الأمر نحن قد وجهنا الرأسمال الإنساني في الاستثمار للأفضل وضمان استمرارية ذلك الإنتاج عنده. في الحقيقة هذا الإنسان قد اقتنع عقله بالفرج فعمل على الخروج من المحنة، وجاء الوجدان ليحفز هذه القوى العقلية بقوة عاطفية تزيد من سرعة العمل. فما أجمل أن تسخر عواطفنا لخدمة عقولنا، وهذه منهجية عظيمة لن نراها إلا في ديننا العظيم، لأن العقل يعمل والعاطفة تسانده وتلطف المشاق التي يلاقيها حين ممارسة عمله. دكتور يوسف القرضاوي يقول لنا إن رب العالمين وعدنا وعد حق للإنسان الصابر في جملة أشياء، ويقول له جل وعلا: إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يقنون. ويقول الله تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. إذن جل وعلا سبحانه قد وعد ذلك الصابر بماذا؟ بجملة أشياء. واحد، وعد بالسعة بعد الضيق، وبالعافية بعد البلاء، وبالرخاء بعد الشدة، وباليسر بعد العسر. يقول جل وعلا: سيجعل الله بعد عسر يسرا. يعلق الشيخ القرضاوي على ذلك فيقول: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، لأن لم يجعل اليسر بعد العسر وعقبه بل معه، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. نعم الله علينا إن جعل اليسر ملازم للعسر. وأيضا من الأشياء اللي رب العالمين وعدها للصابر، وعده بحسن العاقبة لأهل الصبر والتقوى مهما ازدحمت طريقهم بالأشواك. فالعبرة بالعواقب وبالخواتيم.